ايه؟ كنتم تستهزئون، انتم بتستهزئوا بربنا وبالرسول وبالايات. العلماء بقى وهم بيشرحوا الايه، ده كان سبب نزول الايه، وهم بيشرحوا الايه قال لك ايه؟ قال لك ان في عده حاجات لو الانسان ارتكبها ممكن يوصل بيها للكفر. لو واحد مثلا قال من وجهه نظره زي الجماعه الفتوات اللي هم طالعين دلوقتي بيتكلموا في الشرع وعلى الشرع بصوره طبعا بذيئه، لو طلع واحد مثلا وقال ايه؟ قال يعني والله ان الشرع ده زمانه خلص، الشرع اللي انتوا جايبينه والاحاديث اللي انتوا بتقولوا عليها والقران اللي ربنا منزله ده، ده زمانه خلص، انما احنا الزمان ده احنا بينا في زمان تاني خالص، انتوا فين؟ احنا فين وانتوا فين؟ الكلام ده خلاص انتهى مطه. قال اهل العلم ان بهذا الكلام قد يصل الانسان الى الكفر. الكلام ده ممكن يودي الانسان الى الكفر، يعني ممكن الانسان يجي يسمع ايه من القران يقول معقول احنا نقدر نطبق الايه دي؟ ده صعب جدا، ده صعب ان احنا نقدر نطبق الايه دي. ممكن واحد يقول الكلام ده، ايوه ويحصل الكلام ده، ولكن مع لما يقول ان صعب ان احنا نطبق الكلام او نقول الكلام ده كله، يترتب على ذلك ايه؟ ان الانسان يصل الى الكفر. ممكن واحد يستهزأ بواحد حامل الشرع، يعني واحد ملتزم بالدين، ملتحي، يرتدي الجلباب، لابس العمامة، ولكنه يحافظ على دينه وهو حامل لشرع الله سبحانه وتعالى، فيستهزأ به زي اللي بيستهزئوا بالعلماء ويستهزئوا بأهل الدين. هذا الاستهزاء الذي يحدث قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر. الإنسان ممكن يوصل بهذا، لو استهزأ بأهل الدين ممكن يوصل إلى الكفر، زي ما زي يعني واحد يشوف واحد شيخ ماشي راح يصلي ويقول يا عم باخدنا على جناحك يا عم، بس روح انت الله يهديك ويصلح حالك انت، بس خليك انت مالكش انت دعوه بينا. شوف اي لفظ من هذه الالفاظ قد تؤدي بالانسان الى الكفر، كلمه واحده ممكن تقولها من باب الاستهزاء تؤدي بك الى هذا. كذلك لما تدعي على اهل الشرع وتقول اه ده الجماعه دول اصلهم درويش، يعني تعبانين مفوتين، فاكرين ان احنا في زمان ينفع نطبق الكلام اللي هم بيقولوه. هذه الكلمات وهذه الالفاظ بالتعود عليها قد تؤدي بالانسان الى الى الى خطوره، الى الكفر، قد تؤدي بالانسان الى مراحل يعني متاخره جدا في هذا المجال. في القران ربنا بيقول على الناس دي، وربنا اللي وصفهم بالكفر يعني مش العلماء ولا حاجه، بيقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم في يوم في الآخرة بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا منين؟ من الكفار يضحكون، اللي هم إيه؟ اللي كانوا قبل كده، اللي هم كانوا مجرمين قبل كده. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. أهو أنت بقى ممكن تقع في واحدة من دي، وممكن يحصل إنك أنت تخطئ خطأ مثل هذا الخطأ. وعلى هذا أنا عايز أقول إن مهم جدا نحافظ على ألفاظنا. ممكن واحد يقول لك إن اليهود منتصرين، وإن يعني إزاي اليهود ينتصرون على العرب وينتصرون على الإسلام؟ إزاي بقى المسلمين على حق؟ ومين قال إن المسلمين على حق؟ تم كده، ما دام اليهود بينتصروا يبقى هم اللي على حق. ودي طبعا نغمة كده حصلت في فترة من الفترات، وبدأ الناس يعني إيه يحصل عندها نوع من أنواع الذبذبة الإيمانية، وبدأوا يعني يتكلموا في هذا الكلام. لكن أنا عايز أقول إن إحنا كمسلمين إحنا مطالبين أن نؤمن بحكمة الله في كونه، لأن الناس دي كلها الذي خلقها والله، الكافر والمسلم وغير المسلم، كل الناس دي الذي خلقها والله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في هذا الأمر، ربنا سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في هذا الكلام، أن ينتصر اليهود أو لا ينتصر، أن ينتصر الكفر على الإسلام أو أن ينتصر الإسلام على الكفر، هذه حكمة بالغة. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه المسلمين إلى أنهم في موطن ضعف، وأن سبب هذا الضعف بعدهم عن الله عز وجل، بعدهم عن اتباع العقيدة الصحيحة. لأن ده اعتقاد عند الإنسان اللي هو الإيمان بحكمة الله عز وجل في كونه يرفع أقواما ويخفض آخرين. فإذا جاء النصر فله حكمة، وإذا جاءت الهزيمة فهناك حكمة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. يعني شوف يعني الهزيمة اللي حصلت كانت لها حكمة، النصر كان له حكمة. يعني إذا انتصر المسلمون على الكفار فهذه حكمة بالغة يعلمها الله، وإذا انتصر الكفار على المسلمين فهذه حكمة بالغة يعلمها الله، وينبغي على المسلم أن يؤمن بهذه الحكم. إحنا عندنا قصور في حاجة، يبقى إحنا ضعفانين في حاجة. العلماء خدوا الآيات دي اللي بتتكلم عن خطورة الكلمة وعن الاستهزاء وخطورة الاستهزاء بالدين وبأهل الدين، وقال لك إن المخالفة لأمر الله نوع من الاستهزاء. خلي بالك اللي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى نوع من الاستهزاء، وهذا النوع من الاستهزاء مضر، فما ينفعش إنك أنت تستهزئ لا في بيع ولا في شراء ولا في زواج نكاح ولا في طلاق ولا في عتق ولا في نذر. العلماء بقى هنا قال لك خلي بالك حتى ما ينفعش ان الواحد يستهزأ بالكلام وهو بيبيع ولا هو بيشتري ولا هو بينذر نذر ولا هو بيتجوز ولا هو بيطلق ولا هو بيعتق، ما ينفعش. واتجه فريق العلماء إلى ثلاثة آراء في هذه المسألة في حكم المستهزئ بكلامه في هذه الأمور: بيع وشراء وزواج ونكاح وطلاق وعتاق ونذر. الإمام الخرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال العلماء أو الفقهاء لهم فيها ثلاثة مذاهب، فذهب فريق إلى أن الاستهزاء في هذه المسائل واقع على إطلاقه. يعني لو واحد قال بعتك كذا وبيهزر خلاص وقع البيع حصل، لو واحد قال لزوجته وبيهزر معاها أنت طالق وقع الطلاق، لو واحد طلق مراته وقال لا خلاص تعالي بقى راجعتك وقعت المراجعة حسبت عليه خلاص، لو واحد نذر نذر قال آه يعني لو ربنا كرمني ونجحت كده أنا هبقى هتبع عجل وبيهزر وقع عليه النذر ووجب عليه. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. في رواية النكاح والطلاق والرجعة، ورواية ثانية النكاح والطلاق والعتق، ورواية ثالثة النكاح والطلاق والنذر. فاحنا لو جمعنا كل الكلام ده يبقى هنلاقي ان الفقهاء بيقولوا ان اللي هم قالوا على الاطلاق لو واحد بيقول كلمه مجرد كلمه بس استهزاء فيها بيع او شراء او نكاح او طلاق او مراجعه لزوجته او نذر او عتق لمملوكه، لو واحد قال الكلام ده من باب الهزار فعلى الاطلاق يقع. فريق تاني قال لك لا احنا هنفصل بس البيع عن الحاجات دي، فلو واحد بيهزر مع امراته وقال لها انت طالع وقع الطلاق، قصد او لم يقصد جدهن جد وهزلهن جد ما فيهاش كلمتين. ده فريق من العلماء خد المنحة ده وخد الاتجاه ده ومشي عليه على طول، لو قال لها انت طالق صراحه خلاص وقع الطلاق، لانه طلاق ليس بمعلق ما يجي عليه الطلاق لو عملت كذا، لا ده قال انت طالق خلاص وقع الطلاق قولا واحدا. الفقهاء بقى يعني اللي هم المشبعين على هذا الراي قال لك خلاص واستدلوا بالحديث ده ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. طيب النكاح كذلك، ما ينفعش ان واحد يجي يقول مثلا يحط ايده في ايد الوالي الشرعي يقول له زوجتك ابنتي وهو الثاني يقول له قبلت وبعدين يقول لك انا كنت بهزر، لا ما فيش كلام من ده، وقع النكاح ما دام حطيت ايدك في ايده مش في ايدك في ايديها، لا لا، لان اجماع المالكيه ان المراه لا تزوج نفسها مطلقا بكرا كانت ام ثيبا، يعني حتى لو متجوزه مره قبل كده ما ينفعش برضه تجوز نفسها، لابد ان يزوجها الولي الشرعي، هذا إجماع المالكية ذكره الحافظ الفاسي في كتابه الاقناع في مسائل الاجماع، ادي اجماع المالكيه. والحقيقه انا عشان مذهبي مالكي فدايما اجيب اجماع المالكيه، دايما اقرا يعني اقرا في كتب المالكيه في التفسير، زي القرطبي مثلا هذا مالكي مذهب، فبرضه تلاقيني دايما رايح لتفسيره دايما تلاقي وهكذا. فانا عايز اقول اني لا اقصد بكلمه الاجماع، الاجماع كل الفقهاء قاطبه انهم قالوا ان المراه لا يجوز لها ان تزوج نفسها، انما اجماع المالكيه على ذلك ان المراه لا تزوج نفسها بكرا كانت ام طيبا. فمش اللي انت حطيت ايدك في ايديها وقلت لها الكلام ده انت يعني زودتك نفسي وبتاع، وهو يقول لها قبلت وبتاع، لا ده لابد ان تضع يدك في يد وليها، في يد وليها، ويحدث هذا النوع من النكاح وهذا النوع من العقد، وبعد ذلك يتم العقد. ده مفيش فيه ظهر. الطلاق كذلك مفيش فيه ظهر. العتق كذلك ان تعتق مملوكك مفيش فيه ظهر. الرجعه انك تراجع زوجتك مفيهاش هزار. النذر انك تنذر مفيش هزار. الحاجات دي مفيهاش هزار على الاطلاق. ولذلك في القران ربنا بيقول بقى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. بقى انتوا كنتم تستهزئوا؟ ما ينفعش، ما ينفعش الاستهزاء في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك ذهب أهل العلم في هذه المسألة. يبقى أنا عندي هنا مهم جدا أعرف أن الكلمة اللي أنا بطلعها من لساني دي لها خطورة جدا، فعشان كده لازم الإنسان يفكر في الكلمة قبل أن يقولها أو قبل أن يذكرها. كمان أنا عندي لو تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، وصفية شاورت له كده يعني كأنها قصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو وضعت في ماء البحر لمزجت، تحكر وتغير لونه وشكله وطبيعته، عشان قالت بس على صفية أنها قصيرة. طب شوف احنا بقى بنقول كم قصيرة وكم طويلة وكم تخينة وكم رفيعة، احسب بقى كم كلام احنا بنقوله في هذا الشأن. فناخد بالنا من المسألة دي، لأن الكلام ده قد يوقعنا في خطر أو يوقعنا في خطر عظيم. وكلمة مثل هذه الكلمة يعني ممكن تدخل إنسان النار، وكلمة ممكن تدخل إنسان الجنة، وكلمة ممكن تبني بيتك، وكلمة ممكن تهدم بيتك، وكلمة ممكن تطلق زوجتك، وكلمة ممكن ترجع لك زوجتك. يعني الكلام ده موضوع خطير جدا. سيدنا أبو ذر قال مرة لبلال يا ابن السوداء، سيدنا بلال راح للنبي واشتكى له، قال له يعني ان ابا ذر عيرني بامي فقال يا ابن السوداء. سيدنا ابو ذر لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي بص له كده بيقول له اعيرته بامه؟ انت بتعيره بامه؟ انك امرئ فيك جاهليه. يعني انت لسه فيك من صفات الجاهليه. طب لو النبي عليه الصلاه والسلام شاف الوضع اللي احنا فيه دلوقتي يقول ايه؟ يقول احنا فينا من صفات الجاهليه، ولا يقول ده انتوا بقيتوا اسوأ حال من عصر الجاهليه؟ يقول ايه بقى من وجهه نظرك لما بيقول لسيدنا ابو ذر عشان قال